والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إلى التقريب الثالث من التقريبات التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، السلام عليكم ورحمة الله، لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. وهذا التقريب مبني على مسلك المحقق النائيني ومدرسته القائل بجعل العلمية والطريقية في باب جعل الحجية للأمارات. هذا التقريب الثالث مبني على هذا المسلك المرزائي، وهو مسلك جعل العلمية والطريقية. ولكي يتضح هذا التقريب نبينه من خلال بيان أمرين. الأمر الأول هو أن الكليني مثلا عندما يخبر عن الوسيط عن الإمام عليه السلام فرضا، نفرض هكذا، الواسطة نفرضها واحدة بين الكليني وبين الإمام. الكليني يخبر عن إبراهيم بن هاشم مثلا، وذاك يخبر عن الإمام أنه قال كذا وكذا. خب هنا الكليني يخبر بالمطابقة عن ماذا؟ عن خبر الوسيط، يقول إن إبراهيم بن هاشم هكذا أخبرني أن الإمام قال كذا. فالكليني يخبر بالمطابقة عن خبر الوسيط، وبالالتزام الكليني يخبر بالالتزام عن ماذا؟ عن لا يخبر بالالتزام عن علمه التعبدي بقول الإمام، علمه هو علم الكليني، العلم التعبدي الموجود عند الكليني بقول الإمام عليه السلام. فالكليني في الواقع يخبر بالمطابقة عن خبر الوسيط، وبالالتزام يخبر عن علمه تعبدا بقول الإمام عليه السلام. هذا هو الأمر الأول، أشرحه الآن لكن خلاصته هذا. الأمر الأول الذي نريد أن نوضحه في هذا التقريب وبتوضيحه يتضح هذا التقريب، هو أن الكليني يخبرنا بالالتزام عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام. شرحه يأتي إن شاء الله. الأمر الثاني هو أن مجرد إخبار الكليني لنا عن علمه التعبدي بقول الإمام كافي لنا في ثبوت قول الإمام عليه السلام. مجرد إخبار الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام هذا كاف لنا في ثبوت قول الإمام. هذان الأمران يتركب منهما هذا التقريب الثالث، وبتماميتهما يتم هذا التقريب، فيثبت أن إخبار الكلين عن إبراهيم بن هاشم عن الإمام هو في الواقع إخبار عن قول الإمام، وبهذا نكون قد أرجعنا الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، إخبار عن الإمام. خب، أما كيف يتم هذان الأمران؟ أما الأمر الأول وهو أن الكليني يخبر بالالتزام عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام، يعني نحن في هذا التقريب لا ندعي أن الكليني يخبر بالالتزام عن قول الإمام عليه السلام، لا ندعي في هذا التقريب أنه الكليني يخبر بالالتزام عن قول الإمام عليه السلام، لأن قول الإمام عليه السلام ليس من لوازم خبر الوسيط. الكليني يخبر عن خبر الوسيط، خب هل من لوازم خبر الوسيط قول الإمام حتى يكون الكليني في الواقع يخبرنا بالالتزام عن قول الإمام؟ لو كان قول الإمام من لوازم قول الوسيط لكان إخبار الكليني بقول الوسيط إخبارا بالالتزام عن قول الإمام، لو كان هكذا. لكن من الواضح أن قول الإمام ليس من لوازم قول إبراهيم بن هاشم، يعني من اللوازم المترتبة على كلام إبراهيم بن هاشم هو أنه الإمام قايل شيء، ها؟ هل هكذا؟ قطعا لا، لعله إبراهيم بن هاشم يكذب. ليس من لوازم قول الوسيط هو أن الإمام قال كذا. إذن فالكليني لا ندعي في هذا التقريب، لا ندعي أن الكليني يخبر بالالتزام عن قول الإمام عليه السلام، وإنما ندعي شيئا آخر، وهو أن الكليني يخبر عن علمه، هو علمه تعبدا بقول الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن الكليني عندما يخبر عن خبر الوسيط، خبر إبراهيم بن هاشم، خبر الوسيط جعل من قبل الشارع حجة للكليني، أليس كذلك؟ لأنه خبر ثقة، خبر إبراهيم بن هاشم جعل حجة للكليني، وجعل الحجية بناء على مسلك المحقق النائيني ومدرسته، السلام عليكم، يعني جعل العلمية والطريقية. فعندما جعل خبر الوسيط حجة للكليني هذا معناه أنه جعل خبر الوسيط علما للكليني، جعل كاشفا تاما للكليني. فعندما يقوم خبر الوسيط عند الكليني يصبح الكليني عالما علما تعبديا بماذا؟ بقول الإمام، لأن خبر الوسيط حجة عند الكليني، والحجية معناها العلمية، حجة يعني علم. الوسيط ماذا يقول؟ يقول الإمام قال يجب الخمس في المعدن، وهذا الكلام كلام الوسيط حجة، ومعنى الحجية عند المرزا يعني العلمية. إذن فقد جعلت العلمية والطريقية والكاشفية التامة جعلت لخبر الوسيط، فالكليني أصبح عالما علما تعبديا بقول الإمام عليه السلام. إذن فهو عندما يخبرنا الكليني عن خبر الوسيط بالالتزام بالملازمة يخبرنا أيضا عن ماذا؟ عن أنه أنا عالم، أنا الكليني عالم علما تعبديا بقول الإمام عليه السلام. خب هذا الإخبار يعني إخبار الكليني عن كونه عالما تعبدا بقول الإمام عليه السلام، هذا الإخبار وإن كان إخبارا حدسيا وليس إخبارا حسيا، يعني الكليني خب ليس عالما بالعلم الحسي بقول المعصوم، هو خب لم يسمع المعصوم، لم يسمع الإمام عليه السلام، فعلمه ليس علما حسيا، علمه علم حدسي باعتبار أن حجية خبر الثقة يعني خبر الوسيط، حجية خبر الوسيط للكليني هذه الحجية أمر حدسي، أمر استنباطي، أمر اجتهادي. فعندما يخبرنا الكليني عن أنه عالم تعبدا بقول المعصوم إخباره هذا إخبار حدسي وليس إخبارا حسيا، لكن هذا الإخبار الحدسي لا يضر به كونه حدسيا. لا تقولوا إن الإخبار الحدسي ليس حجة كما سوف يأتي إن شاء الله، إن خبر الثقة إنما هو حجة إذا كان خبرا حسيا، أما الخبر الحدسي خارج عن دليل الحجية. لا تقول هذا الكلام هنا. خبر الكليني هنا عن علمه التعبدي بقول الإمام وإن كان خبرا حدسيا، لكن هذا الحدس لا يضر، لا يضر بحجية الخبر. لماذا؟ لأنه حدس مشترك لا يختص به الكليني، حدس مشترك بين الكليني وبيننا نحن، يعني نحن أيضا لو كان الوسيط يخبرنا كما أخبر الكليني، لو كان الوسيط يخبرنا عن قول الإمام أليس كنا نعلم علما تعبديا بقول الإمام بناء على مسلك جعل العلمية والطريقية؟ إذن فهذا الحدس لا يختص به الكليني، مشترك بينه وبيننا. نحن أيضا لو كنا مكان الكليني وكان الوسيط يخبرنا عن قول الإمام لكنا أيضا نعلم علما تعبديا بقول الإمام. فالكليني عندما يخبرنا عن علمه التعبدي نعم إخباره هذا حدسي، لكنه حدس مصدق من قبلنا، يعني نحن أيضا نصدقه في هذا الحدس، نحن أيضا نوافقه على حدسه، نقول أنت على حق في حدسك. نحن أيضا لو كنا مكانك وكنا نسمع الوسيط يخبرنا عن الإمام نحن أيضا كنا نعلم علما تعبديا بقول الإمام، فهو حدس نصدقه نحن أيضا. الحدس الذي يضر بحجية خبر الثقة هو الحدس الذي لا نشترك مع المخبر فيه، يعني إخبار حدسي نحن لا نشاركه في حدسه، ذاك خارج عن دليل حجية خبر الثقة. أما الحدس الذي نحن أيضا نوافق المخبر فيه ونصدقه هذا الحدس لا يضر، يعني لا يسقط الخبر عن الحجية. خب وعليه فإلى الآن ثبت ماذا؟ ثبت الأمر الأول، وهو أن الكليني عندما شهد وأخبر عن كلام الوسيط إذن أخبر بالالتزام أيضا عن ماذا؟ عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام. هذا الأمر الأول ثبت أن الكليني يخبر بالالتزام عن علمه بقول الإمام. نأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني ماذا كان؟ الأمر الثاني هو أنه كلما أخبر الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام يكون هذا كافيا لنا في ثبوت قول الإمام عليه السلام. هذا كيف؟ يعني كيف يكون إخبار الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام كافيا لنا في ثبوت قول الإمام عندنا؟ هذا له أحد وجهين، يعني من خلال أحد وجهين يمكن أن نجيب على هذا السؤال ونثبت أنه عندما يخبر الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام يثبت عندنا قول الإمام. أحد وجهين. الوجه الأول هو أن يقال إن نفس الإخبار عن العلم بقول الإمام كافي، فإن الإخبار عن العلم بالشيء مثل الإخبار عن نفس الشيء، ماكو فرق، كما أن الإخبار عن الواقع يثبت لنا الواقع. لو أخبر شخص مثلا عن موت زيد هذا إخبار عن الواقع، يعني عن موت زيد، كما أن هذا الإخبار يثبت لنا الواقع يعني يثبت لنا الموت، كذلك لو أخبر شخص عن لا عن موت زيد، عن علمه بموت زيد، لو أخبر شخص عن علمه بالواقع مو عن نفس الواقع، أخبر عن أنه عالم بالواقع، الإخبار عن العلم بالواقع مثل الإخبار عن نفس الواقع، كما أن الإخبار عن نفس الواقع حجة ومعتبر، كذلك الإخبار عن العلم بالواقع أيضا حجة ومعتبر، كما أن إخبار زرار عن قول الإمام معتبر، كذلك لو أخبر زرار عن علمه بقول الإمام أيضا هذا الإخبار هم معتبر، لا فرق بينهما في الحجية والاعتبار. لو أن زرار قال أنا عالم بأن الإمام الصادق قال كذا، هذا مثل ما إذا قال زرار قال أن الإمام الصادق قال كذا. على مسلك جعل الطريقية نتكلم على مسلك، قلنا هذا التقريب كله متوقف على مسلك قبول جعل مسلك جعل العلمية والطريقية، على مسلك المرزا والسيد الخوئي القائلين بجعل العلمية والطريقية نتكلم. فالإخبار عن العلم بالواقع كالإخبار عن نفس الواقع في الحجية والاعتبار، لا خصوصية للإخبار عن الواقع، يعني مجرد أن يقول مات زيد هذا لا خصوصية له، سواء يقول مات زيد أو يقول أعلم بأنه مات زيد، كلا الكلامين إذا حجة كلاهما حجة ومعتبر. فإن كل خبر عن شيء هو في الحقيقة ليس إلا خبرا عن علم المخبر بذاك الشيء، سواء يتلفظ أو ما يتلفظ، حتى من يقول يعني من يخبرك بالواقع يقول مات زيد هو في الواقع جاي يخبرك عن علمه بموت زيد، وإن كان تلفظ بقوله مات زيد ما قال أعلم أن زيدا مات، تلفظ بالإخبار عن نفس الواقع، لكن في الواقع هو الإخبار إخبار عن علمه بموت زيد، كل إخبار عن الواقع هو في الحقيقة إخبار عن علم المخبر بالواقع. يعني لو حللنا الإخبارات عن الواقع ترجع إلى هذا، يخبر عن مكنون نفسه، عن علمه بالواقع. فعلى كل حال يكفينا نفس إخبار الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام، لأنه إذا كان يكفي الإخبار عن العلم الوجداني بالشيء كما قلنا الآن، يعني ماكو فرق، لا يوجد فرق بين الإخبار بالواقع نفسه وبين الإخبار عن العلم الوجداني بالواقع. خب إذن الآن ارفعوا العلم الوجداني، اجعلوا مكانه العلم التعبدي، كما أن الإخبار عن العلم الوجداني بالواقع كافٍ، كذلك بناء على مسلك الجعل العلمية والطريقية الإخبار عن العلم التعبدي بالواقع أيضا كافي. وبهذا يتحصل أن إخبار الكليني عن علمه التعبدي بقول الإمام عليه السلام حجة بهذا الاعتبار، لأنه إخبار عن قول الإمام عليه السلام، فأصبح خبر الكليني الذي كان خبرا مع الواسطة عن الإمام أصبح خبرا بلا واسطة. أرجعنا الخبر مع الواسطة إلى أنه صار خبرا بلا واسطة عن الإمام عليه السلام. هذا هو التقريب، الوجه الأول. قلنا الأمر الثاني له أحد وجهين. الأمر الثاني وهو أن الإخبار عن العلم التعبدي كافي لنا، هذا له أحد وجهين. الوجه الأول هذا، أن الإخبار عن العلم كالإخبار عن نفس الشيء. الوجه الثاني أن يقال أن الكليني بإمكانه أن يخبر ابتداء يخبر بقول الإمام عليه السلام، يعني هو مستعد، الكليني مستعد للإخبار بقول الإمام عليه السلام، عنده شيء استعداد، الكليني مستعد ومهيئ لأن يخبرنا بقول الإمام عليه السلام، رغم أنه هو ما سمع الإمام، الوسيط أخبره بأنه سمع الإمام يقول كذا، رغم ذلك الكليني مستعد للإخبار عن قول الإمام عليه السلام. لماذا؟ أيضا على مسلك جعل العلمية والطريقية، لأن القائلين بهذا المسلك، مسلك جعل العلمية والطريقية، يقولون بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي، وهذا مطلب تقدم أن بحثناه سابقا قبل سنين قديمة جدا في هذا المكان، عندما كنا نبحث عن مسألة قيام الأمارات مقام القطع وعدم قيامها مقام القطع، وصلنا إلى القطع الموضوعي، قلنا أن مسلك جعل العلمية والطريقية يقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، يعني الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، هذا واضح بلا إشكال، هذا هو مقتضى حجية الأمارات أنها تقوم مقام القطع الطريقي، هذا ماكو بحث فيه، إنما البحث والخلاف في أن الأمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي، يعني إذا كان هناك قطع أخذ في موضوع حكم شرعي، مثلا الشارع قال إذا علمت بأن الحج واجب فيجوز لك أن تفتي بوجوب الحج، هنا جواز الإفتاء بوجوب الحاج حكم شرعي، موضوعه ماذا أصبح؟ قطعك بأن الحج واجب. إذا قطعت بأن الحج واجب فيجوز لك أن تفتي، أما إذا ما قطعت ما يجوز. خب هذا يسموه قطع طريق، قطع موضوعي. القطع بوجوب الحاج أخذ في موضوع جواز الإفتاء بوجوب الحاج. خب الأمارة تقوم مقام هذا القطع أو لا؟ يعني أنا لو لم أقطع بوجوب الحاج لكن قامت لدي أمارة على وجوب الحاج، هم يجوز لي أن أفتي؟ يعني نفس الأثر يترتب، كما أنني لو قطعت بوجوب الحاج يجوز لي الإفتاء بوجوب الحاج، هل كذلك إذا أنا لم أقطع بوجوب الحاج لكن الأمارة قامت عندي، أمارة ظنية معتبرة قامت عندي على وجوب الحاج، أيضا هذه الأمارة تقوم مقام القاط فيجوز لي أن أفتي أو لا؟ هذا هو محل الخلاف في أن الأمارات هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا. على مسلك الجعل العلمية والطريقية نعم تقوم الأمارة مقام، لأن الأمارة عندما قامت عندي على وجوب الحاج أصبحت عالما علما تعبديا بوجوب الحاج، إذن فيجوز لي الإفتاء لأن الأمارة أصبحت علما تعبديا كالعلم الوجداني. فكما أنني لو علمت وجدانا بوجوب الحج كان يجوز لي الإفتاء، كذلك لو علمت علما تعبديا بوجوب الحج أيضا يجوز لي الإفتاء. فعلى مسلك القائلين بجعل العلمية والطريقية الأمارة تقوم مقام العلم الوجداني. خب هنا إذا احنا قطعنا بقول المعصوم الكليني مثلا لو كان يقطع بقول الإمام عليه السلام هل كان يجوز له أن يخبر عن قول الإمام أو لا؟ لو كان يقطع بقول الإمام كان يجوز له أن يخبر؟ نعم. الآن أيضا الكليني لم يسمع الإمام، لم يقطع بكلام الإمام، وإنما الوسيط أخبره، والوسيط أمارة ثقة خبره حجة، والأمارة تقوم مقام القاطع. فكما أنه لو كان الكليني يقطع بكلام الإمام كان يجوز له أن يخبرنا بكلام الإمام، كذلك عندما قامت الأمارة عند الكليني على كلام الإمام أيضا يجوز له أن يخبرنا بكلام الإمام. إذن فالكليني على مسلك جعل العلمية والطريقية مستعد لأن يخبرنا بكلام الإمام، ما عنده مانع. ما الذي يمنع الكليني عن أن يخبرنا عن كلام الإمام عليه السلام؟ والمفروض أن الكليني قامت عنده الأمارة على قول الإمام، وهي عبارة عن خبر الوسيط الذي جعل حجة. إذن فالوجه الثاني هو أن الكليني عندما يخبر عن الوسيط عن الإمام عليه السلام هو مستعد لأن يخبرنا مباشرة عن كلام الإمام عليه السلام، لأنه قامت عنده الأمارة على كلام الإمام، والأمارة تقوم مقام القاطع الموضوعي. فكما أنه لو كان يقطع بكلام الإمام كان يخبرنا عن كلام الإمام، كذلك الآن قامت الأمارة عنده على كلام الإمام أيضا فهو مستعد لأن يخبرنا عن كلام الإمام عليه السلام. هذا هو الوجه الثاني. وعلى كل حال إذن ثبت كلا الأمرين، ثبت أولا أن الكليني يخبر بالالتزام عن علمه التعبدي بريء بكلام الإمام، هذا ثبت على مسلك زيارة علمية. وثبت الأمر الثاني وهو أن إخبار الكليني عن علمه بكلام الإمام كافي لنا في ثبوت قول الإمام عندنا. وبهذا التقريب نكون قد رفعنا الإشكال بكلا وجهيه، يعني يرتفع كلا المحذورين اللذين ذكرا في الإشكال المتقدم. أما المحذور الأول وهو اتحاد الحكم مع الموضوع، هذا المحذور يرتفع بناء على هذا التقريب، وذلك لأن هذا المحذور إنما كان يرد فيما إذا لو كنا نريد أن نطبق دليل الحجية على خبر الكليني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على خبر الوسيط. الأثر الشرعي المترتب على خبر الوسيط ما هو؟ هو الحجية. فلو كنا نريد أن نطبق دليل الحجية على خبر الكليني بهذا اللحاظ، يعني لو كنا نريد أن نقول إن خبر الكليني حجة لأن لخبر الكليني أثرا شرعيا، ما هو ذاك الأثر الشرعي؟ هو عبارة عن حجية خبر الوسيط. لو كنا هكذا نريد نقول لاتحد الحكم مع الموضوع، يعني أصبحت الحجية موضوعا للحجية، بينما نحن لا نريد أن نصنع هكذا، لا نريد أن نطبق دليل الحجية على خبر الكليني بهذا اللحاظ بهذا السبب من هذه الجهة، لا، وإنما نريد أن نطبق دليل الحجية على خبر الكليني بلحاظ أن خبره خبر عن قول الإمام. هكذا أردنا في هذا التقريب، يعني بعبارة أخرى إن الأثر الشرعي الذي يراد ترتيبه على خبر الكليني ليس عبارة عن حجية خبر الوسيط حتى يرد المحذور، محذور وحدة الحكم والموضوع، بل الأثر الشرعي عبارة عن كلام الإمام، الحكم الصادر من الإمام، وهو مثلا وجوب الخمس المعدن أو أي شيء. إذن لم يتحد الحكم مع الموضوع، الحكم حجية خبر الكليني وموضوعه شنو؟ حكم آخر وهو وجوب الخمس المعدن الذي قاله الإمام عليه السلام، وهذان حكمان مختلفان أحدهما موضوع للآخر. لم يتحد حكم مع موضوع نفسه حتى يرد الإشكال، هذا المحذور الأول. وأما المحذور الثاني أيضا لا يرد، وهو أنه يلزم إثبات الموضوع من خلال الحكم، هذا المحذور أيضا لا يرد، لأن هذا المحذور إنما يرد فيما لو كنا نريد أن نثبت خبر الوسيط من خلال حجية خبر الكليني، من بطن حجية خبر الكليني لو كنا نريد أن نستنتج أن الوسيط قال كذا وكذا. خب، حينئذ معناه أنه أثبتنا من بطن الحكم أثبتنا الموضوع، يعني الحكم أثبت موضوعه، هذا هو المحذور، بينما نحن لا نريد أن نثبت خبر الوسيط ب ومن خلال حجية خبر الكليني، وإنما نريد أن نثبت قول الإمام عليه السلام بحجية خبر الكليني. يعني موضوع حجية خبر الكليني عبارة عن خبر الكليني، وخبر الكليني ثابت لنا حسا لأنه رأيناه في كتابه، هذا ما يحتاج إلى شيء. موضوع حجية خبر الكليني عبارة عن خبر الكليني وهذا ثابت لنا بالحس، ومفاد خبره هو الحكم الذي ينقله عن الإمام وهو وجوب الخمس في المعدن. إذن لم يكن الحكم مثبتا لموضوعه. الحكم هو الحجية وموضوعها خبر الكلين، وخبر الكلين ثابت بقطع النظر عن الحجية، سواء كان خبر الكلين حجة أو مو حجة، الخبر موجود في كتابه. فالحجية لم تثبت موضوعها، موضوع ثابت بقطع النظر عن الحكم، فلم يرد محذور. المحذور الثاني أيضا لم يرد. هذا هو التقريب الثالث من التقريبات الثلاثة التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. كذلك ماكو فرق. يعني هذا التقريب الثالث. اي هذا لا هذا هذا مال الوسيط واسطه واحده. هذا التقريب الثالث. التقريبان الاولان ياتيان في الاخبار مع الوسائط العديده، لكن هذا فرضنا فيها ان الوسيط واحد. وهناك مناقشات لا يسلم منها هذا التقريب الثالث ولا نتعرض لجميعها، وإنما نكتفي بذكر مناقشتين منها إن شاء الله في يوم السبت.